بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام حول تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية. نسوي مراجعة سريعة. المراد من هذا البحث والعنوان هو هذا السؤال، أنه إذا سقطت الأمارة عن الحجية في المدلول المطابقي لوجود معارض، مثلا شنو المعارض؟ خبر آخر معتبر، فهذه الأمارة تدل على وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، وأمارة أخرى معتبرة مثلا تدل على حرمة صلاة الجمعة في زمن الغيبة، فهذان دليلان كلاهما معتبر، كل منهما أمارة معتبرة، والأمارات مجعولة على نحو الطريقية كما هو المشهور عند علماء الأصول خصوصا الإمامية. فإذا الدليلان إذا تعارضا تساقطا، من حيث الأساس كل منهما حجة في نفسه، اقتضاء الحجية موجود، والمقتضي يؤثر أثره لولا المانع. تذكروا هذا البحث في العلم الإجمالي لما قلنا الأخ بندر خراسان إيش قال؟ أن العلم الإجمالي لا فرق بينه وبين العلم التفصيلي. إذا كان العلم الإجمالي فعليا من جميع الجهات، فعليا من جميع الجهات، إذا صار فعليا من جميع الجهات يعني صار علة تامة للتنجز، وعلى هذا الأساس لم يرتضي تفصيل الشيخ الأعظم الأنصاري أن الشبهة إذا كانت محصورة فحينئذ يتنجز العلم الإجمالي، وإذا كانت غير محصورة فلا. قال لا، حتى هذا التفصيل عندي باطل، لا فرق بين الشبهة أن تكون محصورة أو غير محصورة. بس احنا نذكر بعض المباني أحيانا، نمشي بعض الأمور، وأحيانا أخرى نشير إلى ما يتبناه هذا أو ذاك. نتكلم غالبا على الآراء السائدة في الدرس. قال العلم الإجمالي إذا كان فعليا من جميع الجهات لا فرق أن تكون الشبهة محصورة أو غير محصورة، حتى لو كانت محصورة منجز، لأنه لا يوجد مانع من قبيل شنو؟ العسر أو الحرج أو الاضطرار أو ما أشبه ذلك من مانع عقلي، أو مانع العقلي كاختلال النظام، مانع الشرع كعسر حرج اضطرار إلى آخره. نعم، الفرق أنه لا مجال للحكم الظاهري مع القطع التفصيلي، وله مجال مع العلم الإجمالي، بس هذه مرها سريعا حتى نرجع للمطلب. كل خبر ثقة حجة في ذاته في نفسه، ولكن قد يبتلى بمعارض من أمارة معتبرة من دليل شرعي معتبر، وإذا كانت الأمارات على نحو الطريقية طريق كاشف عن الواقع لإحراز الواقع، فلماذا ترجح هذه الأمارة بمدلولها المطابقي التي تدل على وجوب صلاة الجمعة على تلك؟ ترجح بلا مرجح شنو؟ محال. فإذا تعارضا تساقطا في المدالين المطابقية، يجي السؤال بالنسبة إلى المدلول الالتزامي شلون؟ فهذا العنوان مرتبط بباب التعارض بهذه المسألة وأمثال هذه المسألة. فيقال إذا سقطت الأمارة عن الحجية، واضح الآن كيف تسقط؟ هذا مثال بوجود المعارض أو للعلم كما عبر السيد الشهيد بخطأ هذه الأمارة فيه، أي في المدلول المطابق. الثقة يصيب ويخطئ، قد يشتبه، أو على بعض المباني إعراض الأصحاب عن أمارة معتبرة وعن رواية صحيحة شكون مسقط لها عن الحجية، وهكذا. المهم فالكلام ها هنا، وهو أنه إذا سقطت الأمارة عن الحجية في المدلول المطابقي، فهل تسقط حجيتها في المدلول الالتزامي أيضا أم لا؟ طبعا لا ينبغي أن نشتبه في هذه المسألة، وهي أن الكلام عن الحجية، وإلا مفروض عنه في المنطق أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية وجودا، هذا مو محل النزاع، لأنه من دول مدلول مطابقي منطقيا لا يوجد مدلول التزامي. كلامنا ليس في تبعية المدلول الالتزامي للمدلول المطابقي وجودا وذاتا، وإنما الكلام ومحل النزاع هو في مقام الحجية، إذا سقطت الأمارة عن الحجية في مدلولها المطابقي، فهل تسقط كذلك في مدلولها الالتزامي أم لا؟ المحقق النائيني في هذه المسألة على ما ينسب إليه لم يقبل بأن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية، قال ذاك موضوع وهذا موضوع، تفرع الدلالة الالتزامية على المطابقية في الوجود وجودا لا يستلزم ولا يعني بالضرورة التبعية وين في مقام الحجية. وناقشه تلميذه السيد الخوي رحمه الله في محاولة لإقامة دليل على هذا التفرع، يعني تبعية الدلالة الالتزامية على الدلالة المطابقية، لكن وين؟ في مقام الحجية. حتى نجيب المثال اللي موجود في الكفاية عادة، لأن في الفصل الثاني من المقصد الثامن باب التعارض، تعارض الأدلة والأمارات، الأدلة يعني الأدلة الشرعية مش الأصول العملية بعد، لأن الأصول العملية وخصوصا على رأي المشهور رأي النائيني المجعول فيها هو شنه؟ الجري العملي، ليس فيها كاشفية عن الواقع، ليس فيها إحراز للواقع حتى تقول بأي وجه ترجح هذه الأمارة اللي هي طريق على تلك الأمارة التي هي أيضا طريق. الأصول العملية سواء كانت عقلية كالبراءة العقلية أو الاحتياط العقلي، أو كانت شرعية كالإباحة الشرعية بحديث الرفع وامثاله أو الاستصحاب، الأصول العملية عموما هي شنه؟ وظائف مقررة للشاك، ليس فيها كاشفية وليس فيها إحراز للواقع، ليس الطريق إلى الواقع كالأمارات كخبر الثقة. نعم ذكرنا أن هناك إشكالية بالنسبة إلى الاستصحاب، أن فيه جهة كشف، ولهذا كان يعتبره المتقدمون من علماء الأصول ضمن الأمارات الظنية، ضمن الأمارات وزانه وزان خبر الثقة، ولكن من زمن الشيخ الأنصاري لا، وعمق هذا المطلب النائيني أنه إذا كانت جهة الكشف في الأصل العملي ملغاة فأيضا يبقى أصلا عمليا، يبقى أصلا عمليا، والأمارة دائما مقدمة على الأصل لأصل عمل الشرعي كالاستصحاب والإباحة الشرعية حديث الرب، فضلا عن الأصل العملي شنو العقلي، البراءة العقلية قبح العقاب والبيان أو الاحتياط العقلي، ماكو فرق. الأمارات بالإجماع مقدمة على الأصول العملية. وقع الكلام بالنسبة للتخريج، هل هو من باب الحكومة، من باب الورود، أخصية إلى غير ذلك. فإذا حتى الاستصحاب جهة الكاشفية فيه لم تعتبر شرعا، فيبقى أصلا عمليا. لكن قسموا الأصول العملية قسمين: أصول عملية بحتة صرفة كالبراءة مثلا التي ليس فيها بعد أي كاشفية، أو أصول عملية سموها تنزيلية وإحرازية اللي هي فيها درجة من الكاشفية والإحراز، ولكنها تبقى أصولا عملية، إنشاء وظيفة عملية في مقام العمل لا لأجل إحراز الواقع. زين، فحينئذ المراد بتعارض الأدلة، وبينت هناك تعارض غير مستقر بدوي، وهذا هو مو محل الكلام. تعارض غير المستقر يعني شنو؟ موارد الجمع العرفي، تقدم الخاص على العام، على المطلق، الأدلة الثانوية، أحكام الضررية، عسر حرج على الأدلة شنو الأولية، وهكذا. هذا لا تعارض يعني المستقر. رواية تقول إن الارتماس في نهار شهر رمضان متعمدا يضر الصائم، يبطل الصوم، رواية معتبرة صحيح محمد المسلم. لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء. ورواية معتبرة هذه الأمارات، حتى نعرف أهمية هذا البحث وين وأين موقعه من علم الأصول. قلنا في التعارض المستقر. يعني شو التعارض المستقر؟ يعني هناك تكافؤ، هناك الدليلان متكافئان متعادلان، لا مزية من حيث الأصل. فإذا تعارض القاعدة الأولية هي شنو؟ بعدين نجي الثانوية، تخير ومرجحات وكذا. إذا أكو مزية نأخذ المرجحات، منصوصة، شهرة، موافقة كتاب، مخالفة عامة. وإذا والله ماكو أي مزية وأي مرجح، شو يصير بعد؟ تخير إلى آخره. فهذا هو المثال، حتى لا نطيل أيضا في، لأن شرحنا بعض هذه النقاط. أمارة تدل على وجوب صلاة الجمعة بالدلالة المطابقية، بالدلالة المطابقية. وأمارة تدل على حرمة صلاة الجمعة بالدلالة لا المطابقية أيضا. هذه أمارة وذي أمارة، هذه بحد ذاتها حجة لولا المعارض، وتلك حجة لولا ولهذا أنا قلت بحث التعارض من أهم مسائل علم الأصول. وإلا لو كانت القضية تشوف الرواية المعتبرة وتستنبط منها الحكم الشرعي كان هين الاجتهاد. وأنت تعلم أنه قلما يخلو باب من أبواب الفقه في الوسائل للحر العامل من أول الفقه إلى آخره، قلما يخلو باب من شنه؟ من حالات التعارض. وهذا مثال أنه قال لا شيء عليه إذا ارتمس متعمدا، موثقة معتبرة إسحاق بن عمار، ولكن لا يعودن. فهل هذا من موارد الجمع العرفي؟ شلون جمع عرفي؟ رواية معتبرة تقول يكفي الإتيان بتسبيحة واحدة في الركعة الثالثة والرابعة، ورواية تقول ينبغي ثلاثة، نقول ها الأقوى جواز الاكتفاء بواحدة وإن كان الأحوط استحبابا. هذا جمع عرفي، هذا جمع عرفي بين الدليلين، ماكو تعارض مستقر. التعارض المستقر يعني لا يتزلزل، كل من الدليلين يكذب الآخر، كل واحد يكذب الآخر. هذا هنا كلامنا. ولا أشوف السيد مغير العنوان، بل بالعكس هذا ما موجود هذا العنوان لا في الكفاية ولا في الرسائل ولا في كتب الأصول، إنما هو تل هذا العنوان من الفكرة، وموقعه الطبيعي هنا في باب التعارض المستقر. شوف شيخنا، هذه الرواية تدل على وجوب صلاة الجمعة بالدلالة المطابقية، وهذه تدل بالدلالة المطابقية لكن على حرمة، هذا تكاذب. زين، الدلالة الالتزامية ما هي؟ قالوا هنا مصطلح نفي الثالث يسموه نفي اللي هو المدلول الالتزامي. سقطت كل من الأمارتين عن الدلالة المطابقية، لكن هل تبقى حجيتها في المدلول الالتزامي بمعنى نفي الثالث، بمعنى نفي الاستحباب مثلا نفيا؟ هذا بالمدلول الالتزامي، لأن إذا وجوب يعني ماكو بعد استحباب أو إباحة أو شيء آخر، هذا مو لازم دلالة التزامية، لازم الدلالة المطابقية، هذا لازم الوجوب في هذا الطرف نفي الاستحباب، كذلك لازم الحرمة في الطرف الآخر نفي الاستحباب، لأن عندك كم حكم تكليفي؟ 5 أحكام. فها هنا إذا سقطت كل من الدلالة المطابقية في هاتين الأمارتين، فهل يمكن نفي الثالث يعني الدلالة الالتزامية تبقى أم تسقط؟ راجع بعد هذا الشرح، وإحنا معلقين عليه بس ما نبغى نطولها فيها، يعني محقق خراساني والسيد الإمام مبنى، النائيني مبنى، أغضياء السيد الشهيد والسيد مباني، بس احنا فقط لتقريب المطلب حتى نطبق العبارة مولانا. زين، فالمحقق النائيني ناقش كما نسب إليه في سقوط المدلول الالتزامي عن الحجية إذا سقط المدلول المطابقي. السيد الخوئي ذكر تقريبا لتبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في الحجية، إذا سقط المطابقي سقط الالتزامي. السيد الشهيد كان يتبنى هذا التقريب في فترة من الفترات، وفي بحثه الخارج على العروة، شرح العروة الوثقة، مطبوع 2 أو 4 أحيانا، كله في الطهارة، هو 17 سنة يقول بحوث في شرح العروة، تبنى رأي أستاذه السيد الخوئي، ولكن هنا ناقشه وذكر تقريبا آخر ووجها آخر، وخلاصته هو أن النكتة واحدة، وهي شنه في هذا الوجه المختار؟ أن ملاك الحجية، أقرأ لك أنا من تعارض الأدلة الشرعية اللي هو المجلد 7 والأخير من تقريرات البحث عن سيد محمود الهاشمي بحوث في علم الأصول، قال التقريب 3 وهو الوجه المختار. إذن كلامنا في هذا العنوان بعد تسليم أصل الدعوة هو فقط في التخريج الفني، تخريج الفني للمسألة، كما كان وشرحت أنا هذا أمس، تخريج الفني لماذا الشك في الحجية يساوق القطع بعدم، ولماذا مثبتات الأمارة حجة ومثبتات الأصل العملي ليست، الدعوة مسلمة، الكلام هناك تخريجات وجوه فنية، الأمارة الأمارة شنو بالنسبة إلى المنجزية والمعذرية؟ حجة، تمام، لكن الشبهات اللي طرحناها مع ابن قبة وفلان في إمكان التعبد بالظن، تتذكروا شبهة تنجز الواقع المشكوك؟ عندنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان، تقول مع البيان يحصل العقاب وبدون بيان وعلم يقبح. قالوا أن الأمارة لا تفيد علما وجدانيا وإنما تفيد الظن غاية ما هناك، صح لو لا؟ ولكن قام دليل على حجية الأمارة، زين، فيبقى الواقع مشكوكا، فهني يصير مناقضة وتصادم بين قاعدة قبح العقاب بلا بيان من جانب، وبين شنه منجزية الأمارة من جانب للواقع وللتكليف الفعلي، باعتبار أن الواقع لا يزال مشكوك محتمل غير معلوم، فكيف يستحق المكلف العقوبة على مخالفته خصوصا مع المصادفة؟ علما أن قاعدة قبح العقاب بلبن شو تقول؟ تقول ماكو بيان. فعلماء الأصول على اختلاف المباني متفقون على أنه الأمارة منجزية معذرية حجية، لكن كيف نعالج هذه الإشكالات اللي منها شنو؟ إشكال الثالث في إمكان التعبد بالظن والأحكام الظاهرية، وهي شبهة تنجز الواقع المشهور. فجنائين قال الشارع جعل الأمارة حجة بمعنى علما، فتصير شنو علم، فحينئذ ماكو بعد مصادمة مع قاعدة قبح العقاب بلا. فإحنا هني قاعدين تخريجات فنية، هو هذا الاجتهاد في علم الأصول، تخريجات فنية للدعوة، الاستدلال على الدعوة على المسألة، إقامة الدليل، يعني مو فقط أصول بالتقليد، وإنما أصول على أساس الاستنباط، على أساس إقامة الدليل. فالسيد الشهيد رحمه الله هنا قال التقريب الثالث وهو الوجه المختار إن ملاك الحجية في الدلالتين، يعني المطابقية والزان، واحد، فلا تبقى نقطة لحجية الدلالة الالتزامية إذا سقطت الدلالة المطابقية. شنو هذه النقطة؟ شنو هذا الملاك؟ قال إن نقطة الحجية وملاكها في الأخبار الأمارات والحكاية إنما هو أصالة عدم الكذب، أصالة عدم الاشتباه في المخبر إذا أخبر عن حس. فإذا سقطت الدلالة المطابقية سقطت الدلالة الالتزامية. مختصر جدا كلام السيد في هذه المسألة. طبق العبارة، قال تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، إنما أطلت في المقدمات ومبحث التعارض، وهنا وجوب صلاة جمعة وهنا حرمة وكذا، لكي أبين أهمية هذا البحث، فإن شاء الله صارت الصورة واضحة. تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، المفروض نضيف لها العنوان كلمة أو كيد احترازي، وهو في الحجية. في الحجية وإلا في الوجود مسلم، ما في كلام، منطقيا قريناه، دلالة مطابقية والتزامية وتضمنية، التزامية فرع المطابقية. إنما الكلام هنا، تحرير محل النزاع هنا، هو أن الدلالة الالتزامية كما هي تابعة للدلالة المطابقية وجودا، كذلك هي تابعة لها حجية، تدور مدارها ثبوتا وسقوطا. قال إذا كان اللازم المدلول عليه من قبل الأمارة بالدلالة الالتزامية من قبيل اللازم الأعم، من قبيل اللازم الأعم مقابل اللازم الأخص، اللازم الأعم دخول الشخص في النار، دخول زيد في النار، فإن لازمه الموت، هذا لازم أعم. طبعا النار محرقة مميتة قاتلة، وتقول لي مثلا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على، لا، المثال لا مناقشة، المثال لازم الأعم لدخول زيد النار هو الموت. ليش نسميه لازم أعم؟ لأن الموت هذا اللازم الأعم قد يتحقق، تصدم سيارة مثلا، يطيح من شاهق مثلا، صح لو لا؟ هذا لازم أعم، فهو محتمل الثبوت حتى مع عدم ثبوت المدلول المطابقي. وحينئذ إذا سقطت الأمارة عن الحجية، بعد ما تسألني تقول لي كيف تسقط عن الحجية، بيّنت وجود معارض، تعارض أدلة، إعراض أصحاب كذا. وحينئذ إذا سقطت الأمارة عن الحجية في المدلول المطابقي لوجود معارض، هذا مثلا واحد، المعارض يعني المانع، لولا المانع، ما قلنا العلم الإجمالي على رأي الآخون لا يختلف عن التفصيلي إذا كان فعليا من جميع الجهات، أما إذا أكو مانع من قبيل أن الشبهة غير محصورة عادة فعلا يكون مانع عن تنجز، فالمانع الأقوى يمنع من هذا التأثير. وإلا أكو مقتضي، مقتضي موجود بلا مانع لليتامى، أما إذا مقتضي موجود ومانع موجود أيضا فلا يؤثر لوجود معارض أو للعلم بخطئها الأمارة فيه، يعني في المدلول المطابقي. فهل تسقط حجيتها أي الأمارة في المدلول الالتزامي أيضا أو لا؟ قد يقال نائني هذا، إن مجرد تفرع الدلالة الالتزامية على الدلالة المطابقية وجودا، هذا ما المنطق، لا يبرر تفرعها عليها، لا يبرر تفرع الدلالة الالتزامية على الدلالة المطابقية. وين محل النزاع؟ في الحجية أيضا، منجزية معذرية. وقد يقرب التفرع في الحجية بأحد الوجهين التاليين. الأول ما ذكره السيد الخوي، الوجه الأول ما ذكره السيد الأستاذ من أن المدلول الالتزامي، خلني أعطيكها بسرعة الآن، يعني طريقة السيد الخوي في الاستدلال هي أنه سواء المدلول الالتزامي اللازم، سواء كان اللازم أعم أو لازم مساوي، دائما السيد الخوي محاولة عنده إرجاع اللازم الأعم إلى اللازم المساوي، يقول هذه موجبة كلية وهي إرجاع اللازم الأعم اللي هو الموت إلى اللازم الأخص اللي هو حصة من الموت بطريقة معينة، بالنار، بالسقوط من شاهق، صدمة سيارة. يقول اللازم الأعم وهو الموت دائما يرجع إلى اللازم المساوي، فإذا سقط المدلول المطابقي سقط الالتزامي. يقول هذه موجبة كلية، دائما دائما اللازم الأعم يرجع إلى المساوي دائما. السيد اللي يقول لا، هذه على نحو الموجبة الجزئية وليست موجبة كلية، فينهدم الاستدلال. هذا هو. قال ما ذكره السيد الأستاذ من أن المدلول الالتزامي مساو دائما، حط عليها خط هذه، مساو دائما، يعني اللازم الأعام اللي يقول صير لازم مساوي دائما، يعني موجبة كلية للمدلول المطابقي وليس أعم منه. فكل ما يوجب إبطال المدلول المطابقي، كيف يوجب إبطال المدلول المطابقي؟ مثلا خبر فاسق، اشتبه هذا الثقة، إعراض الأصحاب، أو المعارضة بين تعارض الخبرين، هذا طالها خط المعارضة، يعني تعارض الدليلين، أو المعارضة معه، لا تنسى مثال صلاة الجمعة وجوبا أو حرمة، يوجب ذلك. فكل ما يوجب إبطال المدلول المطابقي أو المعارضة معه يوجب ذلك بشأن المدلول الالتزامي أيضا. وإحنا نعرف أن اللازم المساوي تابع للمدلول المطابقي، سقط المطابقي سقط اللازم المساوي. والوجه في المساواة، قال مع أن ذات اللازم له الأعم، أو اللازم قد يكون أعم من ملزومه الموت، لازم أعم من اللازم، قد يكون أعم من ملزومه، أن ذات اللازم شنو؟ أن اللازم الأعم له حصتان. لاحظ كلمة الوجه في المساواة تقريب الاستدلال، إحداهما حصة خاصة مقارنة مع الملزوم الأخص، يعني كالموت بدخول النار اللي هو اللازم المساوي، وأخرى حصة غير مقارنة، والأمارة الدالة مطابقة على ذلك الملزوم. يقول إنما تدل بالالتزام بالدلالة الالتزامية على الحصة الأولى، يعني الحصة المقارنة اللازم المساوي من اللازم، وهي مساوية دائما. إذا يريد يقول موجبة كلية، إذا خدشنا في هذه الموجبة الكلية لم يتم الاستدلال، هذه مخدوشة، هذه الدعوة من السيد أن اللازم الأعم يرجع إلى لازم مساوي دائما وأبدا. ونلاحظ على هذا الوجه في المساواة، الملاحظة يعني شنو الإشكال والاعتراض عليه، أن المدلول الالتزامي هو طرف الملازمة، فإن كان طرف الملازمة هو الحصة الخاصة المقارنة اللازم المساوي كانت هي المدلول الالتزامي، وإن كان طرفها الطبيعي يعني ذات اللازم وكانت مقارنة الطرف للملزوم المحصصة أو المحصصة له من شؤون الملازمة وتفرعاتها كان المدلول الالتزامي هو ذات الطبيعي، وحينئذ لا يتم الاستدلال. ومثال الأول اللازم الأعم اللي يصير مساوي، اللازم الأعم بالنسبة إلى إحدى علله، يعني هنا علية وتبعية وتلازم ثابت بين العلة والمعلول، كالموت بالنسبة كالموت بالاحتراق، الموت بالاحتراق هذه الحصة الخاصة بالنسبة إلى دخول زيد في النار أو التنور. فإذا أخبر مخبر، أخبر مخبر يعني بالدلالة المطابقية، مولانا هذه الدلالة المطابقية يخبر دلالة مطابقية، فإذا أخبر مخبر بالدلالة المطابقية بدخول زيد في النار، ما هو المدلول الالتزامي؟ الموت. فالمدلول الالتزامي له حصة خاصة من الموت، يعني مو الموت كيفما اتفق لازم الأعم، وإنما الموت بحصة خاصة مقارنة وهي بالاحتراق، بالاحتراق، وهي الموت بالاحتراق، لأن هذا يعني لأن الموت بالاحتراق هو طرف الملازمة للدخول في النار. ومثال الثاني اللازم الأعم بالنسبة إلى ملازمه في هذه النقطة يريد أن يخدش في استدلال السيد الخوي، بالنسبة إلى ملازمه كعدم أحد الأضداد، بالنسبة إلى وجود ضد معين من أضداده، شوي معقد هذا الاستدلال، المهم خلاصته أن اللازم العام هنا غير مساو دائما في هذه الحالة إذا كان بالنسبة إلى ملازمه كعدم أحد الأضداد، هذه حط عليها خط أحد الأضداد، بالنسبة إلى وجود ضد معين من أضداده. وكنت أتمنى على السيد رحمه الله لو ذكر مثال فقهي كما مثلنا نحن. فإذا أخبر مخبر، هذه دلالة التزامية، بصفرة ورقة، هذه دلالة مطابقية لحد الآن، فالمدلول الالتزامي له هو عدم سوادها، المدلول الالتزامي لهذا الخبر دلالة التزامية، لا حصة خاصة من عدم السواد، خصوصا لا حصة خاصة من عدم السواد خصوصا على ما مر علينا في بداية الحكمة والفلسفة من أنه لا ميز في الأعدام، منظومة السبزواري، لا ميز في الأعدام من حيث عدم، لا يتميز عدم عن عدم، وإنما لو تميز عدم عن عدم فبمقارنته إلى الوجود، لأنه في الأحكام السلبية للوجود مر علينا هذا المطلب في المرحلة الأولى من بداية الحكمة دورة قبل سنتين، لما يقول الفلاسفة عدم العلة علة لعدم المعلول، هي عدم العلة وجود أم عدم؟ شلون العدم يصير علة بعد؟ هذا بمقارنته بأحكام الوجود أن وجود العلة علة لوجود المعلول، وجود العلة علة لوجود المعلول. فها هنا العدم مطلق لا ميز في الأعدام من حيث العدم، فالمدلول الالتزامي له لهذا الخبر بصفرة الورقة هو عدم سوادها، لا حصة خاصة من عدم السواد وهي العدم المقارن للصفرة، لأن طرف الملازمة لوجود أحد الأضداد ذات عدم ضده لا العدم المقيد بوجود ذاك، يعني فكبرى أن المدلول الالتزامي دائما يرجع إلى اللازم المساوي إلى الحصة الخاصة غير تام. من شلون غير تام؟ هذا بيّن، قال هو مو عدم مقيد، مو حصة خاصة، وإنما ذات العدم، عدم مطلق ولا ميز، حتى تقول حصة خاصة بحيث يرجع اللازم الأعم عدم السواد إلى حصة خاصة سواد مقيد. فإذا لم يرجع اللازم الأعم إلى لازم مساوي، هي هذه النقطة، هي هاي الخدشة في الاستدلال. إذا لم يرجع اللازم الأعم في محاولة سيد خوئي إلى اللازم المساوي دائما، ولو شلون نقيض الموجبة الكلية سالب الجزئية، ولو بفرد ولو بمثال، فها هنا لم يرجع اللازم الأعم إلى اللازم المساوي له الحصة الخاصة، فإذا هذه المحاولة مخدوشة. فإذن ليست موجبة كلية دائما، وإذا يقول دائما اللازم عام يرجع لللازم المساوي، يعني يبين للسيد أنه مو دائما، فانهدم الاستدلال. وإنما هذا التقيد حصل خاصة يحصل بحكم الملازمة نفسها ومن تبعاتها، لأنه مأخوذ في طرف الملازمة وتطرأ عليه وتطرأ الملازمة عليه. طبعا إذا حبيت تفاصيل هذا الاستدلال في المجلد السابع تعارض الأدلة الشرعية صفحة 258 و259، مجلد السابع بحوث في علم الأصول. الوجه الثاني وهو الوجه المختار لدى المصنف في الحلقة الثالثة وفي تقريرات البحث الخارجي نفس الكلام، أن الكشفين، أولا النقطة ما هي؟ النقطة هي أصالة عدم اشتباه المخبر إذا كان إخباره عن حس، عادة لا يشتبه. إن الكشفين في الدلالتين المطابقية والالتزامية قائمان، الكشف دائما على أساس نقطة واحدة مشتركة من قبيل نقطة هي شنو؟ أصالة عدم الكذب، أو نقطة استبعاد خطأ الثقة في إدراكه الحسي للواقعة. فإذا أخبر الثقة عن دخول شخص للنار بالمعاينة بالإدراك الحسي ثبت دخوله واحتراقه وموته، الموت اللازم المساوي، يعني الشهيد الصد هو ما يقبل الكبرى، هو ما يقبل التبعية، يقبل لكنه لا يرتضي استدلال السيد الخوئي على هذه الفكرة، وهي تبعية المدلول الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقة وين؟ في الحجية. فأصل الدعوة المدعى صحيح، لكن هل استدلال السيد الخوئي تام أم لا؟ هنا الكلام، النقطة واحدة وهي نقطة استبعاد أصالة عدم الكذب يعبره بالمعنى الشامل للاشتباه، نقطة استبعاد خطأ الثقة في إدراكه الحسي للواقعة. فإذا أخبر الثقة عن دخول زيد أو شخص للنار ثبت دخوله بالمطابقة واحتراقه، هذا بالملازمة، وموته، عطف تفسير الاحتراق والموت، هذا الموت اللازم المساوي لذلك، بنقطة استبعاد اشتباه الثقة في رؤية دخول الشخص إلى النار، أصالة عدم الكذب في الإخبار والحكاية. فإذا علم بعدم دخوله، حط عليها خط، علم، العلم هنا إما قطع وإما أمارة معتبرة أخرى، صح لو لا؟ إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح في الرواية، فإذا علم بعدم دخوله إلى النار وأن المخبر اللي هو ثقة اشتبه في ذلك، ألم تسقط الدلالة المطابقية؟ فلا يكون افتراض أن الشخص لم يمت أصلا متضمنا لاشتباه أزيد مما ثبت، وبذلك يختلف المقام عن خبرين عرضيين، عرضيين يعني متعارضين، هذا يقول صلاة الجمعة واجب وهذا يقول شنو؟ حرام في زمن الغيبة. خبرين عرضين يعني تعارض الخبرين، تعارض الدليلين، ماكو طولية وماكو عرضية، طولية يعني خبرين متعارضين. هنا يختلف المقام، هنا الدلالة الالتزامية تابعة في الحجية للدلالة المطابقية في هذا الخبر هنا، وأما إذا كان خبرين عرضيين وبذلك يختلف المقام عن خبرين عرضيين اللي هو مثال صلاة الجمعة اللي بينته، هذا يقول واجب ذاك يقول حرام. خبرين عرضيين عن الحريق، سيد هو دائما في هالحريق وفي هالنار، قدس الله نفسه الزكية. لو جاي مثال من صلاة الجمعة على المسألة ابتلائية فقهية، أمثلة فقهية، شيخ السبحاني لطيف في الوسيط والموجز في أصول الفقه دائما يذكر نهاية المطلب والبحث أمثلة من الواقع الفقهي، تطبيقات فقهية يكون هذا يرسخ الفكرة أكثر في ذهن الطالب. ولذلك يختلف المقام عن خبرين عرضيين، هذا نفس العنوان اللي في الكفاية بالدلالة المطابقية، هذا يقول صلاة الجمعة واجبة وذاك يقول شنو. الآن الدلالة الالتزامية نفي الثالث، شلون نفي الاستحباب مثلا، هذا هو النفي الثالث. طبعا فيها آراء، كل واحد من الأعلام محقق الخراساني والسيد الإمام رأي، النائني رأي، قالنا الآن السيد محقق العراقي رأي، شهيد الصاد وسيد خوي رأي، يعني آراء في المسألة. وبذلك يختلف المقام عن خبرين عرضيين، يعني متعارضين متكاذبين متعارضين، عن الحريق من شخصين، يعني هذا خبر ثقة وهذا خبر ثقة. ولهذا أنا قلت هذا البحث موقعه الطبيعي في تعارض الأدلة، ما هو مقتضى القاعدة الأولية في الدليلين المتعارضين المتعادلين المتكافئين؟ إذا تعارضا تساقطا. بعدين نروح لمقتضى القاعدة الثانوية والأخبار العلاجية ومرجحات، إذا أكو مرجح ما أكو مرجح، فإذا أكو مرجح نعمل المرجحات المنصوصة، وإذا ما أكو مرجح نبقى على التخير إلى آخره. وبذلك يختلف المقام عن خبرين عرضيين، عن الحريق من شخصين، يعني أمارة معتبرة، هذه أمارة وذي أمارة، إذا علم باشتباه أحدهما في رؤية الحريق فإن ذلك لا يبرر سقوط الخبر الآخر عن الحجية، لأن افتراض عدم صحة الخبر يتضمن اشتباها وراء الاشتباه الذي علم، يعني غير الاشتباه الذي علم من الخبر الأول. فالصحيح أن الدلالة الالتزامية مرتبطة وتابعة للدلالة المطابقية في الحجية، إذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية في أمارة معتبرة، في خبر معتبر، في دليل معتبر، سقطت الدلالة الالتزامية كذلك، لنقطة استبعاد خطأ الثقة في إدراكه الحسي وإخباره عن حس. ثم إشارة إلى مطلب، وهو هل العام بعد التخصيص حجة في الباقي أم لا. يجيك يقول أكرم العلماء، ثم يجيك يقول لا تكرم الفساق من العلماء، هنا أكو تخصيص يقدم الخاص على العام. زين، بالنسبة إلى العلماء العدول يبقى حجة أم لا؟ نعم يبقى حجة، وهذا معنى قول علماء الأصول إن العام بعد التخصيص عام مخصص، ما من عام إلا وقد خص. العام بعد التخصيص يبقى حجة في الباقي أم لا؟ هذا هو. فإذا الدلالة التضمنية معدنا دلالة مطابقية وهي الأصل، ثم دلالة التزامية ودلالة التزامية وتضمنية. الدلالة التضمنية غير تابعة للدلالة، شوف هذا السلوب وهذا التعبير بعيد عن ما هو متداول وما نسبة في أذهان الطلبة، وهو أن العام حجة في الباقي بعد تخصيص. سيد عبر، وأما الدلالة التضمنية فالمعروف بينهم يعني علماء الأصول أنها غير تابعة للدلالة المطابقية في الحجية، فيبقى العام حجة أم لا بعد التخصيص؟ يبقى العام بعد التخصيص حجة. وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي، هذا عنوان مهم من القواعد العامة في الأدلة المحرزة. وين موجود في الكفاية؟ فقط نشيل هذا، موجود في النقاط السبع التي طرحها الآخوند الخراساني عن القطع، إن القطع أولا حجة منجزية ومؤذرية والآخره. في الأمر الثالث ومعنون في الرسائل بعنوان قيام الأمارات مقام القطع قيام الأمارة مقام القطع يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وعليه الطاهرين.